الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة أن نبدأ كلمة لشيخنا الفاضل الأستاذ الدكتور علي بن غازي التويجري حفظه الله تعالى بعنوان العناية بكتاب الله. ويسرني في هذه المناسبة أن أرحب بفضيلته، وكذلك أرحب بالأخوة الضيوف، ضيوف الدورة القادمين من خارج الكويت، جزاهم الله خيرا على تجشمهم عناء السفر. وكذلك أرحب بالحضور الكرام طلبة العلم، عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لصفوان بن عسال المرادي عندما قال له جئت أطلب العلم، قال مرحبا بطالب العلم. فأخوانكم في اللجنة المنظمة يقولون لكم جميعا مرحبا بكم يا طلبة العلم. كما يسرني في هذه المناسبة أن أتقدم بالشكر لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت على رعايتها لهذه الدورة، وأخص بالذكر معالي الوزير معالي وزير الأوقاف محمد بن ناصر الجبري جزاه الله خيرا على رعايته لهذه الدورة منذ قبل توليه الوزارة، وكذلك الوكيل المساعد لشؤون المساجد الأستاذ الفاضل وليد الشعيب، الدكتور وليد الشعيب جزاه الله خير الجزاء. والآن ندع المجال للشيخ فليتفضل بما يفتح الله عليه، مشكورا بإذن الله مأجورا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالحمد لله الذي من علينا بهذا اللقاء مع طلبة علم جاءوا من بقاع شتى. وهذا والله مما يسر الخاطر، أن تجد في هذا الزمان الذي كثرت آفاته وصار الناس في غنى وكثرت وسائل التواصل الملهية، تجد من لا يزال حريصا على العلم، يحضره ويأتي إليه. هذا شيء يسر الخاطر، ومن فعل مثل ذلك يستحق أن يضحى من أجله، وأن يحرص على المجيء لمثل هذه الدورات. فأسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا جميعا الإخلاص، وأن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة. ولا شك أن شيخنا الشيخ صالح حفظه الله قد وفى وأجاد، وليس لمثلي أن يتكلم معه، ولكن نزولا عند رغبة الإخوة المنظمين سأتكلم بما يفتح الله عز وجل به. سأتكلم عن القرآن، ولكن قبل أن أبدأ بهذا الموضوع أود أن أنبه على أمر مهم، وهو مسألة احتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى حينما يأتي أحدنا معلما أو متعلما، أنه حينما يخرج من بيته يعقد قلبه من غير أن يتفوه بلسانه بأنه يريد وجه الله جل وعلا بهذه الخطوات، ويريد وجه الله جل وعلا بهذا العلم، لأن هذا أمر عظيم، كما جاء عند الطبراني بسند حسنه العلامة الألباني حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال فيما معناه من أتى المسجد لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فله أجر حاج تام من حجه. وهذه نعمة عظيمة أيها الإخوة، لا يخفى عليكم المشقة التي تلحق الحاج في حجه والأعمال التي يباشرها، وهذا له أجر حاج قد تم حجه. فطالب العلم الرجل الذي يقصد بهذا وجه الله عز وجل يبقى ما يبقى وهو يتقلب في الثواب والأجر العظيم. ثم لا ينفع العمل إذا لم يكن لله خالصا. قال جل وعلا في كتابه الكريم وما أمروا، أي الخلق أجمعين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال المفسرون مخلصين حال، وتقدير الكلام وما أمروا إلا ليعبدوا الله حالة كونهم مخلصين له. إذن ما خلقنا الله عز وجل إلا لأجل عبادته، من أجل أن نخلص له في العبادة. والموفق الذي يحتسب، وهذا لا يحتاج منك عمل غير عمل القلب. وكما لا يخفى عليكم الحديث، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، فقال الصحابة يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ قال نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام، يعني إتيانه لأهله، أرأيتم لو وضعها في حرام أما كان يؤاخذ أو يأثم؟ قالوا بلى. قال فكذلك إذا وضعها في حلها، لكن لا بد من الاحتساب. ولهذا جاء في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما تجعل في امرأتك لك به صدقة. وجاء في بعض ألفاظ الحديث وهو يحتسب ذلك. هذه مسألة الاحتساب يا أخوان، يحتسب. والمسألة ما تحتاج كلام ولا إفصاح، مجرد أنك تقف مع قلبك قليلا تستحضر هذا. وقد ذكر الحافظ ابن رجب في كتاب الإخلاص نصوص كثيرة. ومما لفت انتباهي أن بعض السلف كان مع تلامذة له، فبينما هم يسيرون إذ أتاهم آت قال إن في المسجد جنازة سيصلون على جنازة، فقال أمهلوني قليلا، ثم وقف قليلا ثم قال نمشي هيا بنا إلى المسجد. فقالوا رحمك الله، يعني أنت قلت انتظروا وما عطلت. قال نعم، ما كان هذا في بالي، فعقدت النية على ذلك. وهذه هي المسألة التي نريدها، يعني هذا العمل الذي تقدم عليه تريد به من؟ تتقرب به إلى من؟ يا أخوان لابد نعتني بقضية النية، لأنها أمر مهم جدا. فالموفق تنقلب كثير من عاداته إلى عبادات، وغير الفقيه في دين الله العبادات تصبح عادات. فكلنا يدعونا أقاربنا وندعو أقاربنا، فإذا دعينا على وليمة هل نحتسب بها صلة الرحم إذا كان من الأقارب؟ هل نحتسب بها إكرام الجار والإحسان إلى الجار؟ إكرام الجار، هل نحتسب بها إدخال السرور على من طلب منا ويسر إذا جئنا؟ فالإنسان يعتني بهذا وسيجد خيرا كثيرا، كما قال أبو بكر، نعم بكر بن عبد الله المزني، يقول والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه. هذا ما أردت أن أشارك فيه مذكرا لنفسي وإخواني بهذا، ثم أعود إلى الموضوع الذي أريد أن أتكلم فيه. يقول الله جل وعلا عن كتابه الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذا الكتاب أيها الإخوة يهدي للتي هي أقوم، ولهذا أخبر الله عز وجل في آية أنه هدى للناس، وفي أول سورة البقرة قال هدى للمتقين، ولا خلاف بين الآيتين، فهو هدى للناس، من أراد أن يهتدي به فهو هدى له مسلما كان أو كافرا، لكن في سورة البقرة خص المنتفعين به، فالذي ينتفع بالهدى الذي فيهم المتقون، وأما الكافرون يعرضون عنه مع أنه هدى لهم لكن لا يهتدون بهديه. وقد وصفه الله عز وجل بأوصاف كثيرة، فهو هدى وهو نور وهو مصدق الذي بين يديه وهو شفاء، أوصاف حتى أوصلها بعض أهل العلم إلى 200 وصف لكتاب الله عز وجل، ما بين اسم وصف كلها جاءت في كتاب الله عن كتاب الله. فالسؤال الذي يطرح نفسه علينا: ما نصيبنا من كتاب الله وما نصيبه منا؟ كل واحد يسأل نفسه: ما نصيب القرآن منك وما نصيبك من القرآن؟ أما إن أردت السنة ففي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل. حزبه، وأضاف الحزب إلى القارئ، والحزب هو الشيء المؤقت أو المقدار الذي يداوم صاحبه عليه، يسميه حزبا لأنه كل يوم يقرأه، يقرأ مقدارا. إذن هذه السنة، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه. إذن علينا أن يكون لنا حزب، هذه السنة، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أرشدنا إلى هذا وقال لأصحابه: من نام عن حزبه. وهذا شيء متقرر عندهم، متقرر عندهم، وأفادنا أنه الأفضل في حزبك من القرآن أن يكون بالليل، ولكن لو قرأته ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كتب لك كأنما قرأته من الليل، ولو قرأته في أي وقت فإن الله أثنى على نبيه وعلى عباده الصالحين أنهم يتلون كتاب الله آناء الليل وآناء النهار. وهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أكده بفعله ثم أصحابه من بعده، فقد كان يقوم من الليل حتى ترم قدمه، وكان ربما بكى حتى إنهم ليسمعون لصدره أزيزا كأزيز المرجل، كالقدر التي تغلي بالماء. وها هو ليلة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يخرج فيمر ببيت أبي بكر وإذا هو يقرأ القرآن، متأكد عنده قراءة القرآن كل يوم كل ليلة، وإذا هو يخفض صوته. ثم بعد ذلك انتقل إلى بيت عمر وإذا هو يقرأ القرآن ويرفع صوته، فلما أصبح قال لأبي بكر: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك ولكنك تخفض صوتك. فقال: يا رسول الله، لقد أسمعت من أنادي، من أناجي، أسمعت من أناجي. فقال: ارفع قليلا. ثم قال لعمر: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك وأنت ترفع صوتك. قال: أوقظ الوسنان، الوسنان الذي فيه نوم قليل، يريد يقوم وفيه نوم، أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. فقال أخفض قليلا، فأمر أبا بكر أن يرفع صوته قليلا، وأمر عمر أن يخفض قليلا. وهذا كما قال جل وعلا: ولا تخاف ولا تجهر بالصلاة ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، بين يقولون، إلا إذا كان عنده أحد نائم ما يريد يقظه، وإلا الأصل الإنسان يقرأ قراءة لا يرفع صوته رفعا يعني متميزا قويا، ولا يخفض خفضا لا يكاد يسمع أحدا. وها هو ليلة أيضا يقول لأبي موسى الأشعري: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، قال: لو علمت أنك تستمع لي لحبرته لك تحبيرا. هذه نماذج، شيء معروف. ولهذا جاء أيضا قالوا: إنا نعرف الأشعريين ونعرف منازل الأشعريين إذا جاء الليل بقراءتهم، يقرؤون الليل بالليل، لهم دوي بالقرآن. هذه حال السلف، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أصحابه فقد كانوا يقرؤون القرآن، يقرؤون القرآن، لهم نصيب، له نصيب منهم ولهم منه نصيب. ويقول نافع مولى ابن عمر بسند حسن، يقول: كان ابن عمر، يحكي عن ابن عمر في آخر عمره، كان عمله الوضوء والصلاة في الجماعة وما سوى ذلك، المصحف في يده، المصحف في يده يقرأ. هذا برنامجه، ما عنده واتساب مثلنا الآن، ولا ضيع علينا أوقاتنا وأهدر علينا أوقاتنا وقسى قلوبنا وتضرر منا من تضرر. هؤلاء الذين عرفوا ثمرة العمر، وأظن لو يفعله أحد الآن يقول: إيش هذا، فقط قراءة قرآن؟ هي نعم، هذا خير عظيم، لأن القرآن أيها الإخوة حياة القلوب. فقد جعل الله كلامه الذي هو صفته، القرآن كلام الله، صفة الله، تكلم به جل وعلا، جعله الله شفاء وحياة للقلوب. فالقلوب التي لا تقرأ القرآن تموت، كالنبات الذي لا يسقى بالماء يموت. إلا أن المسلم بحمد الله لا بد أن يقرأ القرآن كل يوم في الصلاة، أقل ما هو في الصلاة يقرأ، لكن هذا ما يكفي. ولهذا ثبت في الصحيحين أن عمرو بن العاص رضي الله عنه زوج ابنه عبد الله امرأة من قريش، فمر بها بعد مدة من أيام الزواج، فقال: كيف عبد الله؟ قالت: نعم الرجل، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا. وهذه شكوى بليغة جدا. هذا جيل عظيم، جيل الصحابة رضي الله عنهم، الرجال والنساء، فشكته شكوى بليغة جدا، لكن بأدب: نعم الرجل، لم يطأ لنا فراشا، يعني سرير النوم ما وطأه، ما جاء عند زوجتي، ولم يفتش لنا كنفا. الكنف الشيء الخفي. إذن الرجل ما قرب أهله ولا دنا منهم. فاشتكاه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: إلقني به. ثم لما جاءه قال له: بكم تقرأ القرآن؟ قال: كل ليلة. قال: كم تصوم؟ قال: كل يوم. قال: كم تنام؟ كم تقوم من الليل؟ قال: أقوم الليل كله. فوجهه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السنة. والذي يخصنا في هذا أنه قال: اقرأ القرآن في 40 ليلة. وهذا اللفظ 40 ليلة ليست في الصحيحين، لكنها عند الترمذي بسند حسن صحيح، وقد صححه الترمذي وصححه الحافظ ابن حجر وصححه الشيخ الألباني وغيرهم من أهل العلم، حديث صحيح. قال اقرأه في 40 ليلة، اقرأه في 40، ما يعجزك قراءة القرآن في 40 ليلة يا أخي، أقل من جزء في اليوم، أقل من جزء، تقرأه في ثلث ساعة أو أقل بقليل أو أكثر بقليل، ما تضحي من 24 ساعة في يومك، ما تضحي بنصف ساعة لكتاب الله يا أخي، مع ما لك فيه من الخير العظيم. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأه في شهر، ورواية شهر إلى 7 أيام، هذه في الصحيحين، اقرأه في شهر يعني كل يوم جزء. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأه في 20، قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأه في 15، قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأه في 10، قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأه في 7، قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأه في 3، وهذا عند أبي داود والترمذي بسند حسن. قال اقرأه في 3، في 3 ليالي، كل يوم يقرأ 10 أجزاء. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفقه من قرأ في أقل من 3. إذن الفقه والتدبر والتأمل فيما تقرأ مهم جدا. إذن هذا الحديث يا أخوان ميزان، اعرض نفسك على هذا الميزان الآن، انظر حالك مع القرآن. أنت من يقرأه في 40 ليلة أو في شهر أو في 20 أو في 15؟ وجمهور السلف على قراءته في 7 أيام، جمهور الصحابة. وفي حديث أوس بن حذيفة، وإن كان في سنده ضعف لكن له ما يشهد له، أن قال سألت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكم تحزبون القرآن، فقالوا في 3، في 3، حتى العدد يحفظ يا أخوان، في 3 و5 و7 و9 و11 و13 والمفصل. هذا حزب الصحابة. في الليلة الأولى يقرأ 3 سور الأولى الطوال، البقرة وآل عمران والنساء، في 3. والليلة الثانية في 5، في 5 سور التي تليها، وفي الليلة الثالثة في 7 سور التي تليها، وفي الليلة الرابعة في 9 سور التي تليها، وفي الليلة الخامسة في 11 سورة التي تليها، وفي الليلة السادسة في 13 سورة التي تليها، وفي الليلة السابعة المفصل من قاف إلى الناس، ويختمون كل 7 أيام. مع أنك لو تأملت فيهم ما كانوا مثلنا الصحابة مترفين عندهم من يكفيهم، كانوا خدام أنفسهم، منهم المزارع يقوم بالزراعة بنفسه، منهم التاجر يتولى التجارة من الصباح حتى المساء، منهم من يقوم برعاية إبله، منهم من يقوم في خدمة أهله، ويختمون في 7 أيام. فالمسألة ما هي مسألة وقت، المسألة مسألة اهتمام وحرص وعناية. إذا وضعت هذا في بالك وأكدت على نفسك وألزمت نفسك، هونه الله عليك ويسره الله عليك. فأنا أوصي نفسي وإخواني، إذا أردت أن ينبت الإيمان في قلبك، إذا أردت أن تحب الإيمان وتحب الطاعة وتحب الخير ويضعف الشر في نفسك وفي قلبك، عليك بكتاب الله يا أخي. اقرأ القرآن، اقرأ كلام رب العالمين. الحمد لله أنه جعل كلامه بين أيدينا، متى ما شئنا نقرأه. إذا اشتكيت من شيء، جاك هم أو ضيق أو وسوسة أو خطر لك خواطر، عليك بكتاب الله عز وجل، عليك بالقرآن يا أخي. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشفي به، والحديث في الصحيحين، حديث أم المؤمنين عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أو اشتكى أحد من أهله قرأ بالمعوذات ونفث، يستشفي بالقرآن. القرآن خير كله، مع ما يحصل لك من الأجر العظيم يا أخي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فأول سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. هذه الحروف المقطعة ألف لام ميم هذه 30 حسنة كما جاء في بعض روايات الحديث وحسنه الشيخ الألباني، فتلك 30 حسنة. سورة الفاتحة يقول ابن كثير فيها 113 حرف، وهذا أقل ما قيل في عدد حروفها، وبعضهم قال 127، بعضهم قال أكثر من هذا، على خلاف بينهم هل الحرف المشدد يعتبر حرفين أو حرفا واحدا. فأقل ما قيل في سورة الفاتحة عدد آيات عدد حروفها 113 حرف، تقرأها مرة واحدة في دقيقة أو دقيقة ونصف بألف ومائة وثلاثين حسنة. لو يحصل لك في اليوم راتب 1130 دينار مكسب عظيم، يعني احنا مقياسنا في الدنيا إلا من رحم الله. كيف إذا قرأت سورة البقرة؟ يقول المفسرون فيها 25500 حرف، قراءتها مرة واحدة 255000 حسنة، وهذا على الأقل، لأن الله جل وعلا يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ولكن قد يضاعف فوق ذلك. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فقد يضاعف فوق العشر 20 إلى 100 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ولهذا كم يحصل لك من الأجر والثواب حينما تقرأ جزءا من كلام الله عز وجل، كم تحصل من الحسنات. فاعتنوا يا أيها الإخوة بكلام الله عز وجل، اقرأوه بالليل والنهار، اقرأ في بيتك وأبشر، تتنزل الملائكة عند قراءة القرآن. وقد ثبت من حديث أوس، نعم أسيد بن حضير، ومن حديث سعد بن عبادة، وهما في البخاري وغيره، وكل منهم يخبر بأنه أسيد بن حضير يقول: كنت أقرأ، قال: وكان ابني يحيى نائما بجواري، وكان عندي فرس مربوط، فكلما جئت أقرأ تحرك الفرس، جعل الفرس، فإذا سكت سكن، وإذا قرأت تحرك. وجاء بعض الروايات أنه كان، ليست في البخاري لكن صحيحة، أنه توقف وكان قد انتهى من سورة البقرة كاملة. قال: فلما أخذت ابني نظرت وإذا أنا بغمامة ظلة أمثال المصابيح، فيها أمثال المصابيح، ظلة يعني الظلة هي السحاب مثل السحابة، وإذا فيها أمثال المصابيح لمبات. طبعا في زمانه ما كان في كهرباء، شيء غريب أن يرى في السماء مصابيح. فلما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ ابن حضير، تلك الملائكة تنزلت لقراءة القرآن، تنزلت لقراءة القرآن. وكذلك حصل مع سعد، فإذا قرأ القرآن تنزلت الملائكة، وإذا تنزلت الملائكة وحضرت الملائكة فرت الشياطين. ولهذا إبليس لما رأى الملائكة يوم بدر فر وألقى نفسه في البحر. فإذا قرأت القرآن في بيتك تنزلت الملائكة ودنت، ونزل الأنس على أهل البيت والطمأنينة. كثير من البيوت يشتكون، تجد الأولاد وأهل البيت في غاية الأدب مع زملائهم، لكن إذا اجتمعوهم عند أدنى شيء يكون بينهم خلاف، ولا يحسنون التعامل مع بعضهم. لا يبعد أن يكون هناك كيد من الشيطان، لأن الشيطان عدو. فاقرأوا القرآن في بيوتكم، اجعل ابنك وابنتك وزوجك يعتاد أنه يراك في البيت تقرأ القرآن والمصحف بيدك، والله إنها تربية عظيمة. ينشأ الابن على هذا. وما زلت أذكر الوالد والوالدة رحمهم الله كلما دخلوا البيت وإذا هم يقرؤون القرآن، كنا نظن هذا لابد يفعله كل أحد، لكن نحن ما نفعله، لكن كان تربية عظيمة. الآن أبناؤنا ما يرون أن نقرأ القرآن إلا من رحم الله عز وجل. هذه تربية عظيمة، ينشؤون على قراءة القرآن، يبقى في ذهنه في نفسه. الله الله في كتاب الله، اقرأوا القرآن وتدبروا معانيه. الله يا أخوان، التدبر فتح من الله. أحيانا تكون خلف الإمام فيفتح الله عليك في الآيات التي يقرأها، ثم بعد ذلك تقرأ هذه الآيات ولا يحصل لك التأثر، لأن الخشوع والتأثر شيء عظيم إذا جاء أمسك به. ولهذا كان قدوتنا صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن يبكي. لماذا نحن لا نبكي؟ قلوبنا تحتاج أن تقرأ القرآن كثيرا حتى يصلحها بأمر الله عز وجل، حتى تصلح. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بلى، يحتاج أن نتدبر نتأمل. ولهذا الشيء الذي يؤسف منه، لكن المقام ما أريد أن أطيل لأن كنتم في درس سابق، كثير منا أو تجد بعض الناس كلما جاء المسجد وصار عنده وقت يفتح المصحف ويقرأ من أول سورة البقرة ثم يترك القراءة مدة، ثم بعد مدة إذا أراد يقرأ ما يدري وين وصل، يرجع ويقرأ من أول سورة البقرة، فيكاد يحفظ أول سورة البقرة وبقية القرآن ما قرأه، لأن ما يحزب القرآن. حزب القرآن، تأمل فيما تقرأ. أحيانا تأتيك مكالمة أو يكلمك أحد عندك وأنت تقرأ في المصحف، ثم تغلق المصحف أو يعني تمسك نفس الصفحة تمسكها لكن ترد عليه، ثم ترجع تقرأ ما تدري وين قرأت. سبحان الله، تقرأ السطر الأول الثاني تتأمل، هل مرت بهذه الآية أو ما مرت؟ هذه مشكلة. يعني معقول أن نقرأ القرآن من أوله إلى آخره ولا نستشكل شيء فيه؟ ما يشكل علينا شيء من المعاني؟ بلى والله، لكن المشكلة أن ما نتدبر ولا نتأمل. ولهذا كلنا قرأنا قوله جل وعلا وإن منكم إلا واردها، لكن هل تأثرنا كما تأثر عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه؟ قرأ هذه الآية وإن منكم إلا واردها فبكى، فقالت له زوجته لما تبكي وأنت صاحب رسول الله وهو عنك راض؟ قال وما لي لا أبكي، وقد ضمن الله لي الدخول ولم يضمن لي الخروج. لأنه قال وإن منكم، هذه من صيغ العموم، وإن منكم إلا واردها، وارد النار، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. طيب، نحن ممن سيرد النار ولا شك، ممن سيرد، لكن يختلفون في الورود، منهم من يرد النار ويمر على الجسر مثل البرق، مثل البصر، مثل أجاويد الخيل، مثل الرجل السريع، منهم من يمشي، منهم من يحبو، منهم من يزحف على الصراط. لا بد، ما هناك أحد ينجو من المرور عليها. فهل تأملنا في هذا؟ هل وقفنا مع هذا؟ فلا بد الإنسان يحرص على التدبر والتأمل. وأنا أوصي وأختم بالحرص على قراءة كتاب تيسير الكريم المنان، تفسير الشيخ السعدي، كتاب عظيم يعتني بالمعنى الإجمالي للآية ولا يدخل في التفاصيل، لأن التفاصيل قد يحتاج إلى متخصص أو إلى تفصيل وترجيح، لكن يحرص على المعنى الإجمالي الذي يثمر العمل وتفهم منه مراد الله جل وعلا. فاقرأ يا أخي من هذا الكتاب، لو تجعل الورد الذي تقرأه تقرأه في تفسير السعدي. وأهيب بالإخوة الأئمة يقرؤونه عن الناس في رمضان، حاولون يقرؤون منه حتى الناس يعقلون ويعون ما يقرؤون. أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين يقرؤونه ويعملون بما فيه، والذين يقودهم إلى الجنة ويكون شفيعا لهم. فخيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويأتي القرآن شفيعا لأصحابه يوم القيامة تقدمه البقرة وآل عمران. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.